قال الثالث عشر: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، لأن الله قال: وكانوا بعبادتهم، فسمى تلك الدعوة عبادة. وهذه الآية كما قدمت دليل على أن الدعاء عبادة، كما أن قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، دليل على أن الدعاء عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.